السؤال الذي بعده يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله من قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ هذه اللفظة أطلقها الإمام أحمد لما جاء الجهمية ببدعة أخرى وقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله فقال: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال القرآن ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يزعم أن أفعال العباد غير مخلوقة. فهذا الكلام بكلا الاعتبارين وكلا الإطلاقين يراد به معنى باطل، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال هذا ومن قال هذا.